فيهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب الورقات وتوقفنا عند فصل الاخبار وقول المصنف رحمة الله عليه وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. باب الأخبار والأخبار هي جمع خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب من الكلام والمقصود هنا في هذا الباب وتعريف الخبر من ناحية الأنواع ومن ناحية الاحتجاج. قال فأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب أي ما يقبل التصديق والتكذيب مثل أن تقول زيد قائم فهذا كلام يفيد معنى ثبوت بأن زيد قائم أو القيام والوقوف لزيد فينظر في الواقع إن كان زيد قائما أو واقفا فهذا الكلام صدق وإن كان غير ذلك فهذا الكلام كذب لمخالفته للواقع فالكلام كما قلنا سابقا ينقسم إلى خبر وإنشاء والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب والإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب وهو يكون فيه طلب من المتكلم أو نهي عن شيء أو طلب عن شيء كما بينا سابقا مثل قم ولا تقعد هذا إنشاء كلام يرد بالإنشاء يأمرك بالقيام وعدم الجلوس سبب احتمال أن الخبر يحتمل الصدق والكذب دون الإنشاء أن الخبر حكاية عن أمر قد حصل في الواقع الخبر بيكون حكاية عن أمر حصل في الواقع حينئذ تحتمل أن تكون تلك الحكاية صادقة أو تكون كاذبة بينما الإنشاء لا يحكي عن شيء أو من ينشئ الكلام هو لا يحكي عن شيء بل هو يطلب وجود شيء أو عدم وجوده مثل أن تقول لعمرو قال زيد لعمرو مثلا احضر لي بكر أو احضر لي بكرة فهذا طلب من زيد لعمرو أن يحضر له بكر فإذا ذهب عمرو لبكر وقال له إن زيد يطلب منك الحضور فهنا هذا يعتبر إيش خبر الأصل أن زيد قال لعمرو احضر لي عمرو البكر فهذا إنشاء يطلب منه لكن عمرو ذهب لبكر يقول له زيد يريدك أن تحضر فهذا الكلام خبر يحتمل أن يكون زيدا صادقا ويكون عمرا صادقا ويكون زيد قد طلب منه هذا الكلام ويحتمل أن يكون عمرو كاذبا وأن زيد لم يطلب حضور بكر هذا يفرق بين حكاية القول والقول حكاية القول والقول فحكاية القول يحتمل الصدق والكذب أما القول نفسه اللي هو الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب وهذا يفرق بأنه الآن الذي يأتينا من أخبار أن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا هذا إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل لنا بحكاية القول فقد يحتمل هذا النقل الصدق أو الكذب مع ان الكلام اصله انشاء، ولكن هناك فرق بين القول نفسه وحكايه القول. الذي يهمنا في هذا الفصل في اصول الفقه هو مساله نسبه الاخبار التي تاتي الينا من قائلها والتي تفيدنا في الاحكام الشرعيه. لذلك قسم الخبر او ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثه اقسام، وهو المرفوع والموقوف والمقطوع. هذا الكلام وان كان يعني بابه الاصلي يكون في مصطلح الحديث، ولكن هو لانه يتكلم عن في اصول الفقه عن الادله الاجماليه، والادله الاجماليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، فكان لابد ان يتعرض للسنه ويتكلم عن الخبر التي ياتي عن طريق السنه، فلابد ان يلمح في الكتب هذه الاصوليه، لابد ان يكون له يعني علم بهذه الاشياء، لان هي حتى تساعده في مساله استنباط الادوات التي تساعده في استنباط الاحكام الشرعيه، فلابد ان يكون على علم بالسنه والاخبار وتقسيمتها والصحيح وغير ذلك كما سنميز. لذلك كان مناسبه هذا الفصل في باب او في كتاب او في علم اصول الفقه. اولا القسم المرفوع من الخبر، وهو الذي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه او حكما. فالمرفوع حقيقة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أقره. نحن مش هنفصل يعني كثيرا قوي لأن الباب محل المصطلح، ولكن بقدر ما أتى في هذا الكتاب. والمرفوع حكما هو ما أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، كأن يقول الصحابي كنا نفعل كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهينا أو أمرنا أو هكذا من القول، أو كنا نعزل والقرآن ينزل كما جاء عن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يرفع حكما كقول ابن عباس أمر الناس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، يتكلم عن طواف الوداع، قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني عند انتهاء من مناسك العمرة أو الحج، يعني يكون هناك طواف الوداع على خلاف طبعا حكمه في الفقه، ولكن هذا أمر الناس أن يبين بأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عطية أيضا رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا يبين نهينا هذه بأنها مرفوعة حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من إضافة الخبر إلى قائله الموقوف، هو الخبر الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف نهاية السنة فيه إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، أي أن الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني على القول الراجح، وإن كان المذهب لا يأخذ المذهب الشافعي لا يكون عندهم قول الصحابي حجة، ولكن على الراجح بأن قول الصحابي حجة إلا أن يخالفه، إما أن يخالف هو نصا يعني قول الصحابي نفسه يخالف نصا من الكتاب أو السنة، أو يخالف قول الصحابي آخر، فهنالك إذا قال فقول الصحابي آخر يرجح بينهم ولا حجة على أحد من أحد على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلله رد على بعض يعني التقييدات عند المصطلح أهل الحديث، ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلله رد. والنوع الثالث المقطوع وما أضيف إلى التابعي فمن بعده ومن بعده، هذا يعني لو أقف السند إلى التابعي هذا يسمى المقطوع. والتابعي ومن اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يعني هو من اجتمع بالصحابي أي صحابي كان واحدا وفي حال إسلامه ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار الطرق، هذا القسم الأول كان باعتبار من يضاف إليه. أما قسم المرفوع شيخ نعم قلنا الحقيقي أولا، قلنا اللي هو قول النبي أو فعله أو إقراره، هذا حقيقة قال النبي أو فعل النبي أو أقر النبي، والحكم الذي تكلمنا عنه. أقسام الخبر باعتبار الطرق، وهذه التي تكلم عنها المصنف أيضا، قال أقسام الخبر باعتبار الورود والرواية، وهو ينقسم إلى متواتر وأحاد. إنه قال والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر، وهذا من ناحية الورود والرواية، والأحاد أكثر كثيرا عن المتواتر الذي هو أقل. ثم عرف المصنف تعريف الخبر المتواتر، فقال المتواتر ما يوجب العلم. وأولا المتواتر مشتق من التواتر، وقالوا لغة وأن يطأ بعض الإبل أثر بعض، يعني الإبل يسير خلف بعض، فتطأ الإبل الثانية أثر الإبل الأولى والثالثة وهكذا أثر الإبل التي أمامها، فيقال تواترت الإبل، أي وطئ بعضها بعضها أثر بعض، كأن الإبل تسير أثر بعضها، فقالوا تواترت الإبل. ومنها أيضا تواتر السيل، السيل أي أنه يأتي بالمياه في اتجاه واحد، فيقول أيضا كأنه يسير على خطى المياه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة تكون في اتجاه واحد، فيقال تواطؤ السيل، فبعد أن كانت شفعا أصبحت تواترا. وهذا من ناحية اللغة. قال ما يوجب العلم، أي يوجب العلم الضروري اليقيني الذي يعني لا ظن فيه، كما سيبين من هذا التعريف، وهو يقول العلم الخبر المتواتر هو ما هو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنهم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. أولا أشرح التعريف، قال أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنهم، أي أنه خبر جماعة، جماعة هي التي تروي، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، يعني تحيل العادة بمعنى أن هذه الجماعة لا تكون في مكان واحد، يعني إما أنها تكون متفرقة في بلدان مختلفة أو في مناطق مختلفة، ما يستبعد أو تحيل العادة أنهم يتفقوا على هذا الكذب، بخلاف مثلا إذا كان الكلام يخرج من كتيبة مثلا موجودة في منطقة معينة ولها قائد، فنقول هذه الكتيبة فيها إن شاء الله فيها ألف ولا قائد واحد، فقد يتفق هؤلاء الذين هم في الكتيبة مع قائدهم بالأمر على أن يقولوا شيئا واحدا، فهذا لا ينضبط عليه كلام التواتر. لذلك نقول التواتر هو يعني خبر جماعة تحيل العادة اتفاقهم، لأنه كيف تحيل العادة اتفاقهم إذا كانوا متفرقين، إذا كانوا موجودين إما في أزمنة متقاربة أو في أماكن مختلفة، فهذا تحيل العادة أن يتفقوا لأنهم لن يتلاقوا أو لن يتفقوا على أن يكذبوا، بخلاف لو كانت هذه الجماعة موجودة في مكان واحد أو فإنهم يستطيعون أن يتواطؤوا على ذلك. قال وهو يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي، من مثلهم إلى أن ينتهي، يعني يريد أن يقول أنه في كل طبقة من طبقات الإسناد أو السند توجد هذه الجماعة، يعني إذا كان مثلاً روى 50، 60، 10، 20، 30، مسألة الاتفاق على العدد اختلف فيها أهل العلم ولم يتفقوا على عدد معين ما هي عدد الجماعة، ولكن اتفقوا على أن كل طبقة من طبقات السند توجد فيها هذه الجماعة من أول بداية السند إلى منتهى السند، حتى نسميه متواتر، فالمتواتر هو لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند هذه الجماعة متكرر وجودها في كل طبقة، بحيث أن تحيل هذا أو يحيل التواطؤ على الكذب. أما إذا انفرد عدد يسير محصور في طبقة معينة ثم زادوا في طبقة ثم رجع انحسر وقل في طبقة فهذا لا يسمى متواتر. المتواتر لابد أن تكون العدد كثير في كل طبقة. ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات نعم حديث مشهور، حديث مشهور نعم وصحيح طبعا، ولكن هو متواتر في طبقة من الطبقات، لكن في بداياته ليس متواتر، لأن الصحيح منه هو التحقيق، يعني أن ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أخذه عن عمر بن الخطاب أو انفرد به علقمة بن وقاص، ثم انفرد عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، هذا طبعا بعد التحقيق، لأن فيه غير عمر روي عن غير عمر، ولكن لم يصل لدرجة الصحة التي روى بها عن عمر والذي يعني اتفق عليه أهل العلم، لأن رواية عمر هي الرواية الصحيحة التي اعتمدها أهل العلم، لكن انفرد بها عنه تابعي وعلقمة، ثم انفرد عن علقمة إبراهيم التيمي أيضا، هذا انفرد ثم عن محمد بن إبراهيم عن إبراهيم التيمي، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه خلق كثير جدا أكثر من 700 نفس كما يقولون، فهو بدايته متواتر، ولكن من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري روي بدايته غير متواتر، ولكن من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه خلق كثير يصلون إلى 700 نفس، فهذا لا يسمى متواترا عن أهل العلم وإن كان صحيحا، ولكن ليس متواتر لأن لم يكن في كل طبقة من الطبقات هذا العدد الذي كما بيناه الجماعة يحيل متواتر في المعنى؟ المعنى هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الإسناد الآن. أصبح أحد أصدق غريب شو؟ نعم أصدق غريب شو؟ نعم بس أحد هو من رئيس المتواتر، هذا هو الكلام، هذا ليس متواتر. ثم قال أمر مهم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، أي يعني يريد أن يقول بأن التواتر لا يكون في الشيء الحسي الحسيات، لا أنا أسف، لا يكون إلا عن الحسيات ولا يكون في العقليات، يعني مثلا ولا في الشيء المجرد، فلا يمكن أن تقول تواتر لدي بأن السماء عالية وأن الأرض في الأسفل، أو تواتر بأن الواحد نصف الاثنين، فهذه الأمور العقلية لا فائدة في نقل فيها التواتر، ولا فائدة بكثرة القائل فيه، يعني حتى لو انكثر عدد الذين قالوا في هذه الأمور العقلية ليست يعني تفيدنا في شيء، وإن كان النقل يعني آلاف في كل طبقة، لذلك هو أراد أن يقيد بأن النقل هذا لابد أن يكون في الأشياء الحسية التي إما تشاهد أو تسمع، إما تشاهد أو تسمع، فلابد أن يكون الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل بشيء محسوس بأحد الحواس الخمسة، إما أن شاهد شيء أو سمع شيء، لا يكون عن اجتهاد. يعني هو الآن التواتر من ضمن أيضا الشروط أن يكون الشيء الذي نقل هذا يكون نقل بأحد الحواس إما مشاهدة أو سماع، فاجتهادات الأشخاص هذه تثبت عنهم ولا تكون نقلا، إنما يجتهد شخص فهو يجتهد عن نفسه ولكن لا ينقل هذا الاجتهاد، لكن الذي ينقل هو السماع والمشاهدة، لذلك وقيد هذا التعريف بأن يكون الذي ينقل مشاهدة أو سماعا أو أحد الحواس الخمسة. يتلخص من تعريف الذي قاله بأن أولا أن يرويه جماعة، فلا يكفي الواحد ولا الاثنين، الجماعة ولم يشترط عدد معين العلماء بهذه، كان 30-40 منهم يحصل التواتر. ثانيا أن تكون الكثرة في كل طبقة من الطبقات. ثالثا أن يستحيل الاتفاق على الكذب، كأن يكونوا متفرقين في بلاد مختلفة أو في مناطق مختلفة، بخلاف لو كانوا في بلد كلهم واحدة أو في منطقة واحدة فممكن أن يتفقوا على الكذب، ممكن يتواطأ أهل بلدة على أن يكذبوا جميعا أو أهل قرية يتفقوا على قول معين ويخرجوا به، بخلاف لو اختلفوا في الأماكن. أن يكون في الطبقة الأولى الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن مشاهدة أو سماع، الأمر مهم أن ينقل الصحابي الذي سينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المشاهدة والاجتماع وليس من الاجتهاد، إن لو اجتهد فاجتهاد عليه، ولكن هذا لا يكون عندنا تواترا لأنه كأنه ينقل اجتهاده هو لا ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا هو المقصود. وأن يكون أيضا مثال أيضا من الأشياء التي يعني تبين مقصد المصنف في مسألة أنه يقول أن يكون عن مشاهدة وسماع لا عن اجتهاد، ما يرويه النصارى الآن، النصارى يروون جميعا عن مجتمعين عن متواترين من أجيال كثيرة على أن عقيدتهم بأن عيسى بن مريم وحاشا لله ذلك أن يكون ابن لله أو يكون هو الله، مع الآن هو تواتر هذا النقل، لكن هذا النقل الذي تواتر هل يقبل منهم؟ لذلك هو قال ولابد أن يكون هذا المخبر عنه سماعا أو شهادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي تحكيه النصارى عن مجامعهم الأولى الذين يروه الآن متواترا عن أنفسهم، هذا عندنا لا يعتد به، ولا نقول تواتر هذا الكلام لأنه لم يأتي عن مشاهدة أو سماع، لأنهم لا يستطيعون أن يعني ينسبوا هذا الكلام إلى عيسى نفسه عليه السلام هو يقفون عند طبقات معينة لهم لا يستطيعون أن يتجرأوا وينسبونه إلى نبي من الأنبياء هذا الكلام. لذلك هذا أمر لا نقبله ولا يهمنا عقلا أنه مفيد أو غير مفيد، المهم أنه محسوسا مشاهدة أو سماعا لم ينقل عن النبي أو حتى عن نبيهم عيسى عليه السلام. فهذا يبين مدى أهمية مسألة النقل مشاهدة أو سماعا موصولا من الطبقة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاد وهو الذي تكلم عنه المصنف بعد ذلك، قال والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الأحاد هو ما اختلف شرط من الشروط السابقة، حتى يعني لا نطيل في مسألة الشرح، هو الأحاد وما اختلف شرط من شروط المتواتر فأصبح أحادا من الأحاديث الأحاد. النقطة التي تهمنا هنا في مسألة الأحاد، خبر الأحاد مقبول في العقائد إذا ثبت صحته، لأن هذه المسألة يشوشون أهل البدع والفرق الضلالة على في مسألة العقائد، فيقولون خبر الأحاد لا يقبل في العقائد، وهذا الكلام مطروح لم يقتضيه أهل العلم، لأنهم قالوا خبر الأحاد مقبول في العقائد وفي غير العقائد، لأن العبرة عندنا هو الثبوت الخبر وصحة الخبر، فإذا ثبت الخبر وعلمنا بأنه صحيح وأن الثقة قد حدثت به وأنه صح ذلك، فهذا يعمل به سواء كان في العقائد أو في غير العقائد، سواء كان في الجانب العملي الأحكام العملية أو الأحكام العلمية أو الأحكام العقائدية. فهذا الكلام لا حجة لهم به، أهل الكلام هم الذين يتشدقون بهذا الكلام حتى يصلون إلى مغرض في كثير من إثباتات العقيدة مثل حديث الصفات وصفات الله عز وجل وبعض الأسماء وبعض الأشياء التي في باب الأسماء والصفات، يريدون أن يردوها ويردوها بأنها أخبار، هذه الأخبار وردت أحاد وليست متواترة فيردوها، وهذا الكلام مطروح لا يصح ما دام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها طعن، فلا بد أن يعمل بها سواء كان في العقيدة أو في غير العقيدة. فالقسم الثاني هو تعريف الأحاد وأنواعه، هو ما رواه أحاد الناس الذين لا يصلون إلى درجة التواتر، هو ما رواه أحاد الناس لا يصلون إلى درجة التواتر. لذلك وقال الأحاد والذي يوجب العلم يوجب العمل ولا يوجب العلم، قال يوجب العمل إذا ثبت ولا يوجب العلم، أي علمه ليس يقيني ظني، لأنه يحتمل أن إذا رواه واحد أو اثنين أن يكون هذا هناك ظن بأن يكون هذا الكلام فيه خطأ أو فيه وهم، فهذا لذلك لا نقول علم يقيني ولكن نقول علم ظني لأنه نزل عن درجة التواتر، ولكن هو يوجب العمل به إذا ثبت صحته. معلش احنا انا حاسس كده ان الكلام ده فيه شيء كلام مش مظبوط، اي كلام فيه هو يوجب العلم والعمل اذا ثبت صحته ولا يوجب لا العلم ولا العمل لا صحته؟ لا يقصد يوجب العلم يعني ما نستطعش نوجب نقول للناس بانك لابد يقينا ان تقول هذا الخبر صحيح. طب ازاي يعني مثلا؟ لان هو رواه واحد فاجتهد العلماء في هذا الاسناد حتى قالوا بان مثلا البخاري او مسلم وغيره ان هذا السند صحيح، لكن هو هذا الكلام هل احد يستطيع ان يقول بانه يقينا ام ظنا؟ هو بشر معصوم بخلاف القران مثلا او التواتر، لان القران الله عز وجل حفظه وانزله متواترا، فلا احد يستطيع ان يقول ان هناك ايه من القران الان احتمال تكون فيها شيء. ايضا الحديث المتواتر اتفق طبقه او يعني كما قلنا على انهم نقلوه في جماعه في كل الطبقات، فيستحيل ان نقول بان هناك احتماليه خطا. اما احنا بنقول على وجود الاحتمال، في فرق بين هل يعني هل في احتماليه الخطا ام لا، في احتماليه الخطا فلا نستطيع ان نجزم يقينا، لكن نقول هو يوجب العلم الظن وليس العلم اليقين، ما دام صح نقول غالب الظن انه صح انه هذا يوجب العلم الظني، اما نقول يوجب العلم اليقيني لا نستطيع ان نقول. انت فاهم؟ انا بس يعني حته حتى العلم انا فاهم حضرتك بتتكلم فيه، يعني مثلا حديث انما العمل بالنيات، نعم هل ينفع اقول عليه ان ده علم ظني؟ نعم يعني هو لانه حديث مش متواتر، يعني يعني يعني يعني هو حديث صحيح لكن لا نستطيع ان نقول علمه يقيني. انا قصدي حضرتك دلوقتي يعني معنى كده ان واحد يجي يقول لك ما ينفعش اخد نيه، ما فيش مشكله، ما ينفعش ايه؟ لان العمل لان الموضوع لا احنا قلنا يوجب العمل، ليش؟ في فرق، يجب العمل يعني هو ثبت صحته فيجب ان تعمل به، لكن لا يجب ان تعتقد بانه هذا الـ هذا الـ هذا العلم فيه يقيني. طب ازاي؟ طب ما في احاديث كثيره جدا في العقيده، طيب ايه علاقه الاعتقاد العلم اليقيني بايجاب العمل؟ انا اظن ان لو اوقفنا الاحاديث الاحاد في احنا مش في العلم اليقيني حتى في العلم سيب حركه من العمل هتبقى مشكله برضه. ايش لو جينا في حديث العقيده تتكلم عن صفات الله عز وجل او تتكلم عن الله عز وجل باي شكل إن كان واوقفنا فيها العلم مش العمل دلوقتي اوقفنا فيها العلم دي مشكله برضه. احنا هنا نوقف ليش اوقف العلم ما مشكله انا ولا متكش اوقفه انا قلت لك ولا حتى ظني في لا ازاي ما انا قلت لك بالظني مش باليقيني حضرتك ازاي هيكون ظني يعني حديث صحيح صح نعم هقول فيه ان هو ظني ظني لان هو اللي رواه واحد يحتمل ان يخطئ او لا يحتمل يعني هل تستطيع ان تقول يقين هل هو درجته من صدقه القران يعني ينفع ما اعتقدوش هل هو درجته زي درجه القران بس حاجه ينفع ما اعتقدوش يعني لا ايه علاقه الاعتقاد انا قلت لك في فرق بين العلم اليقيني والعلم الظني العلم اليقيني انك تعتقد يقينا بان الله قال القران هذا لا هذا لابد ان تعتقد ذلك لان القران نقل متواترا الينا والله عز وجل تكفل به فلا يمكن ان تقول احتمال ان القران في شيء لكن هل تستطيع تقول يقينا بان هذا الحديث حديث مثلا كذا احاد يقينا بانه قال النبي هذا الكلام ان النبي قال هذا الكلام يقينا متى تقول هذا اذا توفرت لديك ان مش لا يعقل بان 100,000 واحد او 1,000 واحد نقلوا هذا الكلام بقالهم 15 قرن فيكون بيكذبوا لقل واحد الى واحد الى واحد الى واحد فانت تقول النقل عندنا الان صحيح لكن لا استطيع ان اجزم يقينا بان هذا لم يخطئ هذا الفرق لكن ده ليس له علاقه بانك انت توجب العمل به طب ده هيأثر في ايه في ناحيه اعتقاديه لا يؤثر احنا كل ما عشان كده قلت لك الكلام الطويل ده ملوش لا يفرق معنا في شيء المهم انه يوجب العمل خلاص احنا بس بنفرق يعني ايه الفرق بين اليقين والظن فقط لكن هو في النهايه يوجب العمل فلذلك مش لا يهمنا ان احنا ندخل في هذا الكلام بس حضرتك معلش الفرق في الدلاله فقط الدلاله اليقيني قطعي الدلاله قطع نعم الدلالة. انا في الظن يعني لا محتمل انا حضرتك ماشي هو انا بتكلم الكلام محتمل دي ده انا بتكلم عليه بقى ينتج عنه ان انا واحد مثلا يجي يقول لي انا مش من باب الكلام دي اصل كلام محتمل لا انا مش الكلام المحتمل ما هو دلوقتي اولا انت تؤمن هذا الحديث صحيح ام لا اذا قلت انه صحيح يبقى يجب تعمل به متى يكون محتمل لو كان الكلام متشابه مش محكم يعني المتن فيه متشابه فيرجع بقى اهل العلم يفسروا المتشابه اما لو الكلام محكم خلاص وعندك الحديث صحيح كيف تقول ان هو ظني فانا لا اعمل به طب المقصود عمل به عمل اعتقادي برضه يعني ايش عمل اعتقادي يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لما يسال الجاريه اين الله فتقول هو في السماء فيقول اعتقاها فانها مؤمنه نعم ده مثلا حديث مش متواتر نعم فهل ينفع واحد يجي يقول انا مش اعتقده مثلا ده انا بساله انت حضرتك قلت ده في الحديث ليس فيه عمل لا مش اعتقده يعني ايش يعني اقول لا اقول ما واحد يجي ما زال الناس بتتكلم بس تقول لك لا الله عز وجل ليس في السماء طب هو الان ثبت عندك الحديث ام لم يثبت لو قال ثبت يبقى يوجب العمل خلاص انتهى لا انا بقدر اكلم حضرتك في العمل ده عمل اعتقادي برضه يعني انا بتكلم ايه بقى العمل اللي يعني من طريق ثاني غير الحديث يوجب العمل يعني يلزم بالعمل به يلزم بانه يعلم ان الله في السماء لان الحديث ثبت لكن مش الاعتقاد عنده هل الله في السماء ولا ظني احنا الاعتقاد ده والظن في الحديث مش في الكلام انت فرق الاعتقاد والظن في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي قال الكلام ام لم يقله مش في الكلام نفسه الكلام اذا ثبت الحديث صحيح خلاص على كلامه على التفسير الذي يكون في الحديث لكن احنا الظن هل نستطيع ان نقول يقينا بان هذا الكلام قاله النبي ام لا متى تستطيع ان تقول اذا ثبت لك انه قاله فعلا فمتى تستطيع ان تقول يقينا جالك 500,000 واحد قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تقول يقينا قال الكلام ده لكن جه واحد تقول هو الراجل ده عندي ثقه يبقى هو قاله بس طبعا ما اقدرش اقول يقين لكن اقول ان غلبت ظني انه قاله لان الرجل الذي نقل هذا الكلام هو ثقه هذا الفرق في نقل في الكلام الذي نقل وليس في اعتقاد الكلام نفسه لذلك قلنا ايش لما معنى ان انا اقول يوجب العمل معنى انك انت بلام ثبت لك الحديث يجب ان تعتقد العمل به ممكن تسميها مولانا مثلا زي حديث الحسن ماله مثلا حسن يعني نزع عن درجه الصحه نعم ولكن نعمل به ولكن نزع عن درجه الصحه نعم طبعا حسن يعمل به ولكن نزع عن درجه الصحه نعم ممكن الاستيب دي مثلا لا هو مشكل عليه مسألة اليقين والعلم. هو بينسبها للكلام. احنا بنتكلم عن اليقيني والظني في الورود الخبر. انا اتصل في ان اليقين والظن لا يفرق معي طالما صح الحديث. يعني طب ما خلاص ما انا قلت لك كده ما هو انت جبت الخلاصه. هو لا يفرق معنا اذا صح الحديث. لكن لما يعني تسال تقول هذا الكلام هل انت على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ اقول لا، انا هذا العلم ليس يقيني لان هذا الحديث احاد، هو اظني ولكن هو صحيح عندي. طب ولا اجي اعمل به. هل كلمه الظن دي تروح ان بعض الناس ممكن تاخذ فيه وبعض الناس تاخذ بيه؟ لا لا لا لا، ده معناه ان بس اصل الكلام ما اتاش بتوثيق اعلى بتواتر فقط، لكن ما دام ثبت صحته. لذلك هو قال ايش هنا؟ يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما اقدرش اوجب عليك انك تقول ان الكلام ده يقينا قاله النبي، لكن انا اوجب عليك العمل به لانه عندي صحيح. كل اللي نقلوه الناس اللي نقلوا هذا الكلام ده ثقه او اقل من الثقه، اذا كان عن كلام الاخ في مساله يعني الثقه، درجه الثقه او الضبط اقل فقط. طيب الاحاد يبحث في العداله ويبحث في ضبطهم، وينقسم الاحاد من حيث العدد كما قال الى غريب وعزيز ومشهور، وبعدهم قال ومستفيد. فالغريب من فرض به واحد من طبقه من طبقات ويسمى فردا ايضا، يسمى غريب او فرد. واما ان يكون في اصل الاسناد مثل حديث عمر رضي الله عنه انما نعمله بالنيات فيكون فرد حقيقي. واما ان يكون فرد نسبي، اي يعني في بعض الطبقه من الطبقات لم يكن في اصله. والعزيز من فرض به اثنان في طبقه من الطبقات، اثنان في طبقه من الطبقات اصبح عزيزا. نعم ايش ما هو الفصل هذا؟ فصل هذا حديث. نعم. والمشهور من فرض به ثلاثه الى تسعه في طبقه من الطبقات. قال والمستفيد، وهذا الكلام طبعا يعني في كلام عند اهل العلم. المستفيد هذا من فرض به عشرة فصاعدا ولم يصل الى حد التواتر. وقيل المستفيد هو المشهور، يعني ليس هناك فرق بين المستفيد والمشهور. بعضهم قال المستفيد هو المشهور، بعضهم قال المشهور من ثلاثة لتسعة، من ثلاثة لتسعة، والمستفيد أعلى من التسعة. التسعة. ثم قال وينقسم الأحاد، لا الخبر ينقسم، هذا تقسيم آخر للمصنف. قال ينقسم إلى مرسل ومسند، يعني هذا تقسيم آخر للخبر، المسند والمرسل. وهذا تقسيم مطلق لا ليس له علاقة بالأحاد والمتواتر. الخبر مش الأحاد. نعم الخبر تقسيم مطلق للخبر ليس له علاقة بالأحاد أو التواتر، ينقسم إلى مرسل ومسند. هذا المصنف قاله. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، وقبلها قال فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم آخر أيضا للحديث. قال التقسيم المسند والمرسل. والمسند هو الذي يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند. كان يروي الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مسند. هذا الخبر مسندا لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرسل أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف عند التابعي، فهذا يسمى أيضا مرسلا. هذا يسمى مرسلا لأن نافع لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التابعين، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فهناك واسطة بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل الذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل هو من أقسام الخبر المردود، يعني هو ليس من الخبر المقبول، لأن هناك راوي في سلسلة الإسناد أو قد سقط ولا يعلم. قد يكون هذا الراوي من التابعين أو يكون من الصحابة، فترجع إلى التابعي الذي وقف عنده السند. يعني إذا كان مثلا من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالغالب كما بين بأن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي، فقط، لأنه كان من كبار التابعين ولقى كثير من الصحابة، فهنا يكون الصحابي لا يضر سقوطه كما سنبين. وأما إن كان من أواسط التابعين أو من صغار التابعين فقد يكون التابعي هذا أسقط تابعي غير الصحابي، يعني أسقط راويين، تابعي آخر سمع منه ثم الصحابي، فهنا لا نعلم، هناك جهالة لهذا الراوي اللي هو التابعي، لا نعلم عدالته أم لا، ولذلك قالوا المرسل هو من الخبر المردود لأنه لم يتصل الإسناد، ونبحث إن كان من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب ننظر في مراسيله كما قال المصنف. لذلك أن يعمم بأن المرسل هو منقطع هذا هو الصحيح، وأنه من أقسام الخبر المردود. فإذا كان الذي المرسل الذي أسقط فيه الصحابي وهذا من التابعي، فنقول هذا ينظر في هذا التابعي إن كان مما روى بأحاديث أخرى وبأسانيد أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة فتعتبر هذه المراسيل صحيحة، وهذا ما حدث مع سعيد بن المسيب، فقد تتبع أهل العلم وكان للشافعي كلام فيها في كتابه الرسالة، قالت تتبع أهل العلم مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها موصولة من طرق أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا تتب الأصل فيها أنها منقطعة، ولكن لما تتبعت من طرق أخرى وجدوها موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بأن مراسيل سعيد بن المسيب كلها أو غالبها يعني إلا يسير جدا منها قد تكون موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة أن الصحابة قد يرسلون، يعني الصحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي من الرواية تعلم بأن هذا الصحابي لم يشهد هذه الواقعة أو لم يسمع بهذا الحديث، فهذا يدل على أن الصحابي نقله عن صحابي آخر، فهذه تسمى مراسيل الصحابة، وكل مراسيل الصحابة صحيحة، لأن حتى وإن كان الصحابي الذي سمع منه لم يذكر في السند فكل الصحابة عدول، لا يضرنا عدم وجود الصحابي في السند. ومثال ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قبل فتح مكة، في تلك هذه الفترة يعني كان آخر المهاجرين من مكة هو ابن عباس والعباس رضي الله عنهما، يعني هم خرجوا للهجرة إلى المدينة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فتح مكة، حتى أنه تقابل معه في مكان في المنتصف، حاول أتذكر عندي فكر في السيرة ما أتذكر المكان الآن لقد قد المهم هو يعني تقابلوا في المنتصف، فرجع ابن العباس أوصل أهله إلى المدينة ورجع مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لحق به وهو يدخل مكة، فكان هو آخر المهاجرين هو ابن عباس، وكان ابن عباس ابنه صغيرا في هذا الوقت، ومع ذلك فقد روى ابن عباس ما حدث في الفتح في فتح مكة، روى ما حدث في فتح مكة مع أنه كان صغيرا ولم يشهد ذلك أيضا، فروايته للهجرة وما بعد الهجرة من أحداث حتى الفتح كل الذي رواه ابن عباس من بعد الهجرة هجرة النبي حتى فتح مكة هذا لم يشهده، لأنه لم يكن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بل هاجر آخر الناس، فكل هذا يعتبر من مراسيله. أيضا من مراسيل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما كانت تصف وحي النبي صلى الله عليه وسلم بدء الوحي، عندما قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الكلام من عائشة، لم تكن عائشة حاضرة بهذا الكلام لأن بداية الوحي كانت في عهد خديجة رضي الله عنها، وكانت عائشة يمكن لم تولد في هذا، لأن عائشة يعني هجرت 6 سنوات مع أبو بكر رضي الله عنه أو بعد ذلك، فهي لم ترى هذا الكلام، وذلك فهذا يعتبر من مراسيل عائشة، لذلك فمراسيل الصحابة كلها مقبولة مطلقة بخلاف غير الصحابة. أيضا من الذين مراسلهم يعني كبار التابعين مثل غير سعيد بن المسيب كطارق بن شهاب وزر بن حبيش، هذا من أهل العراق، هؤلاء فقهاء المدينة الستة، أيضا فقهاء المدينة الستة وكبار التابعين أيضا كما بينا، هؤلاء كلهم من كبار التابعين التي في اغلب مراسيلهم تكون عن الصحابه، ولكن لابد ان تتابع، لابد ان تتابع حتى اتاكد ان هذا الارسال من هؤلاء كبار التابعين قد جاء موصولا وان الذي اسقط هو الصحابي، بخلاف صغار الصحابه مثل الزهري وغيره، هؤلاء من صغار التابعين، اسف ابن شهاب الزهري هذا من صغار التابعين، فهذا مراسيله لابد ان تتتبع ولكن ليست موصوله لانه لم يلتقي مثل كبار التابعين. ايضا يحيى بن سعيد الانصاري يعتبر من صغار التابعين، فمراسيله لابد ان ايضا ليست بحجه. اما اواسط التابعين مثل الحسن البصري، وحسن البصري معروف ولكن من هو يعتبر من اواسط التابعين، فهذه ايضا مراسيله ليست بحجه، لابد ان تتابع. أتشاهد في هذا الكلام أيضا بأن كبار التابعين هم الذين يكون مراسيلهم أقرب إلى التواصل بعد المراجعة والتدقيق، أو أما مراسيل الصحابة فهي مقبولة مطلقا عنهم لأنهم كلهم عدول، فما أسقط منهم فلا شيء فيه. تبقى في هذا الفصل أيضا تعرض المصنف لصيغ أداء الحديث، صيغ أداء الحديث، وقال والعنعنة تدخل على الأسانيد، إنه يبين الصيغة التي يتحمل بها أو يتحمل أو الأداء التي يتحمل بها الراوي أو يؤدي بها الراوي الحديث. فقال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. ويتعرض هنا المصنف يعني نبذة عن صيغ الأداء في الحديث، وركز على العنعنة التي تدخل على الأسانيد، وهذه أهمها، لأن العنعنة أن يروي الراوي عن الراوي الآخر بصيغة عن، فيقول مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، لم يصرح فيه بالتحديث أو بالسماع، لم يقل سمعت أو أخبرنا أو حدثنا، هذه فيها تصريح. أما عن هذه ليست صيغة تصريح، هذه تحتمل بأنه حدث تصريحا أو في هناك راوي آخر لم يبينه. فالعنعنة تكلم فيها أهل العلم وقالوا هل العنعنة في الإسنان تحمل على التصريح بالسماع أم لا؟ فقالوا ننظر في الشيخ الذي عنعن عنه، يعني هذا الشيخ عنعن عن شيخ، إذا كان الشيخ الذي عنعن إذا كان معروف بالتدليس، وليس هذا موضوع شرح التدليس، حملت غير معروف بالتدليس فحملت العنعنة عن السماع. يعني إذا كان هذا الشيخ الذي مالك عن نافع، إذا كان مالك لا يعلم عنه أنه يدلس، يعني يدخل أو يسقط رواة ضعفاء، يعني بالمعنى كده المجمل حتى لا ندخل في شرح التدليس، يسقط يدلس على في الإسناد، يسقط بعض الضعفاء من الرواة عن عند روايته، فهذا إذا لم يعرف بالتدليس فيكون العنعنة عنده كأنها سماع. وأما إذا كان هذا الراوي يعرف عنه أنه يدلس فلا تقبل عنعنته، لابد أن يصرح بالسماع أو بالتحديث حتى يكون الإسناد متصلا. فالعنعنة تكون متصلة أو تحمل على السماع كما قالوا إذا كان الراوي لا يعرف له تدليس، لا يدلس. وطبعا كيف نعرف أنه مدلس؟ من كتب الجرح والتعديل، علماء الحديث يعني قد كفونا هذا الأمر قديما، فبينوا لنا من الرواة الذين كانوا يدلسون ومن الذين لم يكونوا يدلسون، وهم درجات في هذه المسألة. يعني فإذا ثبت بأن هذا الراوي كان مدلسا أو يدلس، فإذا عنعنا لا نقبل العنعنة، نقف نقول لابد أن نأتي برواية أخرى تبين لنا التصريح أنه سمع أو أخبره تصريحا. أما لم يكن هذا الراوي مدلسا فنقبل العنعنة وتنزل منزلة السماع. أزينها؟